نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمنا الله وإياه: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في قوله المصنف رحمه الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الحب تقدم الكلام عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم حبه وأعظم الحب على الإطلاق، وذلك لتعلق العبادة بالمخبر عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رب العالمين، فإذا نقص قدر المحبة فيه نقص قدر بلاغه للناس وكذلك اتباعه. والله جل وعلا قد أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وكذلك توقي ما توقاه عليه الصلاة والسلام. ولا تتحقق الطاعة مع قصور المحبة، وتتحقق مع كمالها. لهذا يقول العلماء: إن المحبة التي أوجبها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالإجابة والتشريع، هو على نوعين: محبة واجبة، أي ما يكون فيها الاتيان بالتكليف الواجب، فما أمر الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه لعباده، فهذه لا بد أن تنشأ عن محبة واجبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما يلزم معه الاتيان بالواجبات واجتناب المحرمات. النوع الثاني هي المحبة المستحبة، والمحبة المستحبة هي التي ينشأ عنها فعل محبوبات يحبها المحبوب، وذلك من السنن وكذلك النوافل والكثير من القربات. فإن الإنسان لا بد أن ينشأ فعله ذلك عن محبة في قلبه، وهذه المحبة تتردد بين تلك المحبتين. ومن أطاع غيره من غير محبة فلا بد أن يكون أطاعه لسبب آخر، وهو الخوف، منه أو الرجاء له مع البغض له. وأعلى مراتب الطاعات هي الطاعات الناشئة عن محبة، وأما الطاعة الناشئة عن خوف والناشئة عن رجاء فإنها زائلة بزوال قوة الذي يخاف منه، وكذلك بزوال قدرته على الإنعام. ولهذا الإنسان يتغلب في طاعة الله سبحانه وتعالى بين ثلاثة أمور: يركب أمرا وله جناحان، يركب المحبة على سبيل الدوام، والجناح الأيمن جناح الخوف، والثاني جناح الرجاء، فيخاف من الله عز وجل ويرجوه. وأما المحبة فهي ملازمة له على الدوام. ولهذا يقول العلماء: إن الإنسان بين الخوف والرجاء يكون كحال الطائر بالنسبة للجناحين، فإذا اختل أحدهما اختل جانب العبادة معه، وإذا فقدت المحبة فإنه لا يتحقق له حياة على الإطلاق، فيتكون المحبة كحال قلبه والخوف والرجاء كحال الجناحين. ومن عبد الله جل وعلا بالمحبة مجردة من غير خوف ولا رجاء فهذه عقائد الزنادقة، ومن عبد الله جل وعلا بالخوف مجردا فهذه عبادة الحرورية الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء مجردا فقد عبد الله على طريقة المرجئة. والإنسان يتوسط بين هذين، يلتزم المحبة ويتوسط الرجاء والخوف، ولا يغلب جانبا على جانب إلا في حالين: الحالة الأولى يقدم فيها الخوف على الرجاء، ويقدم الخوف على الرجاء في حال ورود المتشابهات. والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير كما جاء في الصحيحين: وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغليب جانب الحيطة، والحيطة هنا هي الخوف في حال ورود الشبهة. فإذا أراد الإنسان أن يقدم على شيء من الأعمال وهذا متردد بين الحل والتحريم، عليه أن يغلب جانب التحريم، وهذا عبادة الله بالخوف في هذا الموضع، وهو تقديم الخوف على الرجاء. والذي يقدم الرجاء على الإطلاق في كل متشابهات لا بد أن يقع في الحرام ويفرط. وأما الحالة الثانية هو تقديم الرجاء على الخوف، وهي تقديم الرجاء على الخوف، وهذا الرجاء يقدم على الخوف في حال عجز الإنسان عن العمل، في حال عجز الإنسان عن العمل. وعجز الإنسان عن العمل يكون أن يكون الإنسان قد حضره الموت، أو أصابه الله جل وعلا بعاهة تمنعه من العمل، كحال الإنسان المقعد الذي لا يستطيع الحج ولا الجهاد ولا الإتيان بالصلاة قائما، فهذا مخاطبته بفرضية الصلاة وفرضية الجهاد هذا مما لا يشرع، وهذا يجعله يقنط من رحمة الله. والأفضل في ذلك أن يعلم وأن تبين له رحمة الله سبحانه وتعالى، فيغلب هنا جانب الرجاء بالله جل وعلا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل، لأن تعليم العمل للعاجز يدفعه إلى العمل ولا يستطيع، وإذا كان يريد أن يبادر بالعمل ولا يستطيع يحمله ذلك على القنوط، لأن الإنسان لا يستطيع أن يفرغ ما في باطنه من هم لذلك المأمور به إلا بالعمل، فإذا لم يفرغه بالعمل التكس إليه وأورثه في ذلك قنوطا لهذا لا يعلم ولا يخوف العاجز عن العمل، لأن الإنسان يمتثل أمر المأمور باتقاء عقابه ورجاء ما عنده بذلك العمل، وإذا علم أنه عاجز عن العمل حمله ذلك على القنوط. ومن أعظم أنواع المحبة الموصلة إلى الله هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ناقل الوحي، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فكل محبة واجبة لمؤمن وجب أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر منها، وذلك أنه سبب محبة أهل الإيمان. والإيمان وإن تقسم في العباد فإنه مجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب على هذين الوجهين أن يحب عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله إني لأحبك أكثر من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال: يا رسول الله إنك لأحب إلي حتى من نفسي، فقال: الآن يا عمر. يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق فيه الإيمان تاما حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أهله وولده ونفسه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده. الإقسام هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة لا يقسم إلا على أمر عظيم مهم وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين محبة العبد لأخيه، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من غير قسم. ولما كان الأمر يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القسم فيه لأهميته وجلالة قدره وتقدمه كذلك على أنواع المحبوبات. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة متعلقة بذاته، ومحبة متعلقة بعمله، ومحبة متعلقة بوصفه عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذاتيا وهي الصفات الخلقية، وما كان كذلك أيضا مكتسبا بالصفات الخلقية التي رباه الله جل وعلا وعلمه إياها. وهذه فرع عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقسمها العلماء بأفعال عبادة وأفعال جبلة وأفعال عادة، ومنها ما يستوجب الامتثال مما يكون على سبيل الاستحباب، وهذا في أفعال العبادة، ومنها ما يكون فيه الاقتداء لحب الفاعل، ويؤجر الإنسان على حب الفاعل لها لا على ذات العمل، بخلاف أفعال العبادة فإن الإنسان يؤجر على محبته للمقتدى به وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولمحبته أيضا لذلك الفعل. ولهذا نقول إن الإنسان ينافق إذا كره فعل العبادة، ولا ينافق إذا كره فعل الجبلة. جبلة الإنسان يكره مثلا شيئا من الأمور التي يجبل عليها الإنسان، يجبل عليها الإنسان، إذا كرهها لا يكون ذلك دافعا إلى اتهامه بالنفاق، لأن الإنسان يجبل على هذا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يحب طعاما من الأطعمة كالدباء، كراهة الإنسان لهذا الشيء وهذا الطعام، ومع كون النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ليس هذا أمارة على النفاق، ولكن إذا كره عبادة أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أمارات النفاق. ولهذا يفرق بين الأشياء المكتسبة والأشياء المفطورة التي يفطر عليها الإنسان. والخطاب هنا في مسألة المحبة هي المحبة الشرعية المكتسبة، والأمور الشرعية مكتسبة، الأمور الشرعية مكتسبة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وهذا لا يخرج نفس الإنسان، ولكن لما ذكر الوالد والولد دل اجتماع هذه الأشياء التي يفديها الإنسان بنفسه وماله، فإن نفسه كذلك من باب أولى. لهذا لما ربما يزهد الإنسان بفرد من أفراده من أفراد أهله، ولكنه لا يزهد بمجموعه، فلما ذكر المجموع دل على دخول النفس من باب أولى، كما أفاده في ذلك حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ونفي الإيمان هنا هل هو نفي صحة أو نفي كمال؟ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا التأكيد هو نفي صحة، فإذا قال الإنسان إني أحب أبي وأمي أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزم من ذلك هو تقديم الطاعة، طاعة الوالدين وطاعة الولد لغيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا الإشارة فيما يتعلق محبة الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه المحبة ذكرنا أنها محبة القلبية، وليست التساوي بأمر الظاهر. بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو في العمل الباطن. والدليل على هذا ما جاء في الصحيح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. وهذا دليل على الإقرار. لما كان الأمور حسية كان ثمة افتراق، ولكن في الأمور القلبية يجب أن يكون ثمة تساوي. أحب لك أن تكتسب مثل ما أكتسب، ولكن مقاسمة المال على السوية هذا أمر زائد عن ذلك. لهذا الإنسان ماله أحب إليه من مال وارثه، فإذا كان هذا في مال وارثه فإنه في غير مال وارثه من الأجانب عنه فإنه من باب أولى. وهذه المحبة القاصرة، وهي محبة الآخرين. وفي قوله لأخيه يدخل في ذلك أهل الإيمان، ويخرج من ذلك غيره. وفي قوله: حتى أكون أحب إليه من والده وولده، يدخل في الوالدان الأب والأم، وذلك على سبيل الإجمال، وإن كانت الوالد يسمى والد والوالدة تسمى والدة. وأما في الأولاد فيدخل في ذلك الأبناء والبنات، ولهذا أوصانا الله عز وجل بأولادنا: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدخل في ذلك الذكر والأنثى. وهذا على سبيل التغليب، لما كان الأب ينسب إليه الإنسان ويتكسب من جهته وينفق عليه وهو وليه، غلب ذلك على الأم، لا من جهة الاستحقاق، فإن الأم تقدم على الأب من جهة الحق، ولكن الغلبة في الاصطلاح والحادث في أمر الدنيا. وهذا أمر معلوم كمسألة في قولهم كالأسودين وكذلك القمرين بالنسبة للشمس والقمر وللتمر واللبن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث أنس بن مالك ذكر خلاف ذلك وزيادة عن ذلك الناس أجمعين يدخلون فيه من ذلك من باب أولى، ويدخل في هذا ما كان مما لا يتصل الإنسان بنسب، وذلك كالزوجة أو الأقربين من ذوي الأرحام وغيرهم، وذلك دفعا لحظ النفس المتعلق بشيء من لذائذ الدنيا ومتعها، أنه ينبغي للإنسان أن يقدم ذلك على أن لا يقدم ذلك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر الناس أجمعين لأنه يدخل تبعا في أمر الناس ما يتعلق في أموالهم وما يتعلق في أحوالهم من وجاهة وكذلك من مال وما يلحق أيضا بهم بنسب وسبب، فإن ذلك ينبغي أن يدخل فيه، وذلك أيضا فيه دفع للتوهم بأنه ربما أن يكون ثمة أحد من المعظمين مما يختص بخصيصة كمثلا من أهل الفضل أهل العلم وكذلك أهل الطاعة وأهل الديانة، أنهم ربما يظن الإنسان أنهم يقدمون على الوالدين أو الوالد ونحو ذلك، هذا دفع للتوهم أن يدخل في ذلك سائر الناس مهما كان فضله. نعم. قال رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. في قول المصنف رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. للإيمان حلاوة، وهي اللذة التي يجدها الإنسان في عمله، لهذا الإنسان ربما يعمل عملا من الأعمال في ذهابه ومجيئه وغدوه ورواحه، وربما أيضا في طعامه وشرابه، يجد من الحلاوة حلاوة ذلك العمل ما يجده صاحب الإيمان، ما يجده صاحب الإيمان. ولهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان، يعني أنه ربما يكون الإنسان ممن يدعي أنه على الحق ولكن لم يذق طعم الإيمان. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وذلك للتوطن على العبادة. وهذا لا يمكن أن يتحقق بالإنسان إلا مع توطن واستمرار في العبادة. ولهذا الإنسان يتوقع كربات الدنيا وأذاها، ويتقي النار ويتقي الحر ويتقي أيضا ما يفسد عليه دنيا، ويجب عليه كما يتقي ذلك أن يتقي الكفر. وإنما ذكر الكفر في ذلك وما ذكر الذنوب والمعاصي لأن الكفر هو أقصى ما يصل إليه الإنسان من ظلمه لنفسه وتعديه على حق رب العالمين. وأما ذكر المعاصي والذنوب ففي ذكرها مشقة على الإنسان، وذلك أن المعاصي تتباين وتتفاوت، منها ما هي صغائر ومنها ما هي كبائر. فإذا قيل أن الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكره أن يقع في معصية ولو كانت صغيرة كما يكره أن يقذف في النار، لشق ذلك على بني آدم، والله عز وجل رحيم بعباده. وإنما قدم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله على محبة غيرهم لله جل وعلا، لأن محبة غيرهم ولو كانت لله إذا لم تكن على غير من غير واسطة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها محبة مشوبة، كالذي يحب الناس لله جل وعلا ولكن على غير شريعة محمد، إما على يهودية أو على نصرانية ونحو ذلك، فهذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين، وهذه المحبة ليست هي المحبة المقصودة. ولهذا جاء بمحبة الأخ في الله بعد محبة الله ورسوله حتى تتفرع عنها يتبرى عنها محبة الغير. لهذا يقال إن أعظم المحبوبات في ذلك هو أن يحب الإنسان ربه جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان ثمة تلازم بين محبة الله ومحبة رسوله، أي أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى محبة الله إلا بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رب العالمين. ومن رام قصدا لمحبة الله من غير محبة نبيه أو بواسطة من غير واسطة محمد فهو يروم محالا ويقصد في ذلك وهما. والإيمان كما تقدم أنه هو القول وعمل وقول القلب، وكذلك عمل الجوارح، وأن للقلب قول وفعل، وكذلك أيضا للسان قول وللجوارح عمل، وهذه لابد من توفرها بحق الإيمان. وهذه الحلاوة هي داخلة في هذه الأنواع الأربعة، في فعل القلب وفي قول القلب وفي قول اللسان وعمل الجوارح. ومن أراد لذة الإيمان فلا بد أن توجد فيه هذه الأعمال. وإنما ذكر محبة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله إشارة إلى الأمر اللازم والمتعدي. اللازم في ذات الإنسان أن يحب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمتعدي في علاقته مع الناس حتى لا يكون عمل الإنسان لأمر الدنيا فيأخذ ويعطي لله. وهذا يجد في ذلك الحلاوة، وذلك أن الإنسان إذا أعطى لله ومنع لله لم يغضب ولم يتذمر إذا فاته الشكر ولم يشكر على عمله، لأنه لم يعمل لفلان وإنما عمل لله. ولما كانت العلاقة بين الناس مترددة بين العطاء والمكافأة فالإنسان يبذل ويترقب المكافأة، ولكن إذا كانت المحبة لله وجد اللذة، لأن الغالب في أحوال الناس الكفر، أنهم يكفرون شكر المنعم ولا يؤدونه ولا يبذلونه له. فإذا كانت المحبة لله وجد حينئذ الحلاوة، ومن بذل الفضل لغيره من إخوانه ولم يحبه لله فإن عطاءه وأداءه لم يكن لله، فلا بد أن ينتظر شكرا. فإذا منع الشكر، ولا بد من ذلك من الخلق، لأن نفوس كثير من الخلق مجبولة على المن، فحينئذ لا يجد حلاوة العمل والطرب، وورد لديه كثير من المشقة في عمله، ولا يجد حينئذ لذة الإيمان الذي يفعله لقصوره عنه. لهذا وجب على المؤمن أن يقدم المحبة للناس قبل بذلهم وعطائهم، وذلك هو الذي يغرس الإيمان في نفس الإنسان ويوجد الحلاوة لديه. وأما بالنسبة للكره، وهو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، الكفر بأنواعه، والكفر الأكبر والكفر الأصغر، وإنما سمي كفرا لتغطيته لذنب الإنسان وإحباطه لعمله، ويغلب استعماله هنا إذا عرف بالله للكفر الأكبر المخرج من الملة. والكفر هو ما أخرج الإنسان من الملة، شعر به أو لم يشعر. والإنسان ربما يقع بالشيء من غير قصد له بذاته فيقع في الكفر، وسبب وقوعه في الكفر لأن الإنسان قصر في الاحتياط منه، كالذي يذهب في طريق مثلا ولم يتوقع، وهذا الطريق في الغالب أنه محاط بأذى، فيذهب يهيم في وجهه يبحث عن بلدة كذا وكذا، فهذا إن وقع فيه أذى قصر، لأن السؤال بين يديه والناس الذين يدلونه عن يمينه وشماله، فإذا قصر فإن الناس يلحقون اللائمة عليه، انتهى في الأرض أو أدركه العطش ونحو ذلك. لهذا الإنسان ربما يقع من غير قصد الوقوع في الأذى فيحاسب على ذلك، لأنه قصر بالتحقق من مجموع الأذى لا من ذات الأذى بعينه. ولهذا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. في عدم الإلقاء لها بالا أن الإنسان يتكلم ويكتب من الكلام ويسهي في ذلك من غير توقي، وهذا لا بد أن يأتي بشيء من الكلام في غضب الله مما يؤخذ به. وهذا عدم علمه بعين المغضوب الذي يغضب الله جل وعلا لا يرفع عنه التكليف، لأنه قصر في التعلم والحياطة في ذلك والإسراف في القول وفي القول والعمل. وتقدم معنا أن المحبة محبة مكتسبة ومحبة فطرية. المحبة الفطرية مما يغلب على الإنسان عدم المؤاخذة عليها، وكذلك الكره الفطري. وأما الكره المكتسب فهو الذي يحاسب عليه الإنسان. الإنسان يجبل على أشياء من المحبة ومن الكراهة، فالمحبة والكراهة الفطرية لا يعاقب الله جل وعلا عليها الإنسان، وهي التي تجبل عليها النفس. ولهذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض التشريعات ويضيف الكراهة إليها، كما في قوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ الإنسان وهو كاره في حال برد ونحو ذلك. فهذا الفعل وهو كاره، فالإنسان إذا قام في البرد يقوم إلى الوضوء وهو كاره. لماذا؟ لشدة البرد وبرودة الماء وميل الجسم إلى الدفء، فيضيف الماء على جسده وهو كاره، فهذا أعظم أجر عند الله. فإثبات الكره هنا لا ينافي الإيمان، ولكن الكره الفطري إذا دفع الإنسان عن الإقدام إلى عمل يغضب الله أو الإحجام عن شيء أمر الله عز وجل بعدم الإحجام عنه، فإن هذا مما يحاسب الله جل وعلا عليه عبده. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي الإنسان يكره أن يقتل ويفقد ماله أو يفقد أهله ونحو ذلك، هذا كره فطري. ولكن ما منعه من الخروج إلى الجهاد والذب عن دين الله سبحانه وتعالى؟ كذلك أيضا فعل الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقع الناس في عرضه، فهو يذهب وهو كاره، وهذا الكره هو أمر فطري، لكن لا يحجزه عن القول وكذلك العمل. وإنما ذكر أن يقذف في النار لأن جزاء الكفر هو دخول النار، ودخول النار الآخرة أعظم من دخول النار الدنيا. وذلك أن الإنسان إذا وعد بعقاب فإنه يقدم ما دونه خوفا من العقاب الأعلى. وخوف الإنسان أن يقذف في نار الدنيا وأن يحب دخول النار نار الدنيا قبل أن يقع في الكفر أمارة إيمان، وهذا أمارة إيمان. فإذا كان هذا في أمر الدنيا فإنه يكون كذلك في أمر الآخرة. وأما بالنسبة فيما يتعلق لتوطن النفس لمسألة حلاوة الإيمان وكذلك بغض أو كراهية بعض الأعمال، هذه تختلف وتتباين في الناس بحسب الإيمان. كلما يقدم الإنسان على عمل ابتداء يشق عليه خاصة في مخالفة الناس، وحتى يتوطن الإنسان على ذلك، ثم بعد ذلك يحب العمل ولا يجد فيه كراهة. وكلما كان الإنسان كارها للعمل وأقدم عليه فإنه أعظم ثوابا عند الله. وإذا أقدم الإنسان على عمل من الأعمال وهو محب لهذا العمل، فنقول إن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون المحبة قد جاءت بعد كره طويل حتى توطن الإنسان على هذا العمل، فهذا ثوابه كثوابه الأول، لأن هذا ما جاء إلا على سبيل إلا بعد كره مديد وثقل على الجسد. وهذا كمقام كثير من العباد وكحال الأنبياء والصديقين. النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمنه الله جل وعلا من العقاب، ومع ذلك جعل الله قرة عينه في الصلاة، جعل الله قرة عينه في الصلاة، لأنه قد تقدم قبل ذلك كلفة بالإتيان بالعبادة وبأمر الله جل وعلا، ثم بعد ذلك أصبح ذلك الأمر قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك من جهة التواب على درجة التمام والكمال. إذا أقدم الإنسان على شيء من غير كلفة وهي النوع الثاني يصبح عمله في ذلك قاصر، يصبح عمله في ذلك قاصر، وذلك أن الإنسان إذا أطاع الله جل وعلا في زمن الناس على خلافه أعظم ثوابا عند الله، ولهذا الذين يطيعون الله في زمن مخالفته أعظم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجر الذين يأتون في آخر الزمان يؤمنون بصحف يقرؤونها، أجر العامل منهم كأجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقابض على دينه منهم كالقابض على الجمر، وذلك لورود المخالفة. إذا وجد الإنسان في بلد في مجتمع بيئة يهودية أو نصرانية ويؤدي العبادة فإنه أعظم من الذي يؤديها في أوساط المؤمنين، خاصة إذا كان الإنسان لا يجد سبيلا إلى الهجرة. نعم. قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. للإيمان علامات وأمارات، والآية هي الأمارة والعلامة، وقد جعل الله جل وعلا ثمة علامات معنوية وعلامات حسية، والعلامات الحسية يجعل الله عز وجل منها ما هو في السماء وما هو في الأرض، وما هو في السماء كالنجوم والأفلاك وكذلك كالسحب، فإنها أمارة على نزول المطر أو قربه أو احتمال وقوعه، وكذلك أيضا بعض الأمارات في الأرض كالجبال والأودية وتسمى منارات الأرض، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. وهذه علامات يجد بها الإنسان شيئا، كوجود الأثر فإن ذلك أمارة على وجود مسير، على وجود مسير، وإذا وجد الإنسان أثارا علامة على وجود أقوام. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى وجود أمارة على النفاق وأمارة على الإيمان، وثمة تضاد بين النفاق والإيمان، والمراد بالنفاق هو أن يبطن الإنسان شيئا يخالفه في ظاهره. هذا التعريف هل هو تعريف دقيق أم لا؟ فإن الإنسان قد يبطن الإيمان ويظهر المخالفة في زمن خوف، هل يسمى هذا منافق أو ليس بمنافق؟ نقول إنه لا يسمى منافقا، ولكن النفاق تعريفه الدقيق أن يقال إن المنافق الذي يضمر الشر ويظهر الخير، يضمر الشر ويظهر الخير. وأما بالنسبة لما يبطنه الإنسان من معاني الخير ويظهر الشر تقية في بعض المواضع التي رخص الله عز وجل فيها، فهذا مما عفى الله عز وجل عنه، وإنما جعل النفاق مقابلا للإيمان، والنفاق محله القلب باعتبار أن أصل الإيمان وجذوته هو القلب، وهو أول ما يقع في الإنسان فيه هو الإقرار بقلبه، ثم يأتي بعد ذلك قول اللسان، ثم يأتي بعد ذلك عمل الجوارح. وأما من تلفظ بشيء من غير قرار شيء في قلبه فإن ذلك لا يسمى إيمانا، وإذا فعل الإنسان شيئا من غير قرار شيء في قلبه لا يسمى إيمان. ولهذا نعلم أن الإيمان إذا وقع في قلب الإنسان من غير قول ولا عمل، نقول إذا لم يتمكن الإنسان من القول والعمل فهو مؤمن. كالإنسان يؤمن بالله ولكن لا يدري كيف يدخل الإيمان، لأنه لا يعرف الشهادتين ولا النطق بهما، فمات قبل ذلك، هل هو مؤمن أم لا؟ اختلف أهل السنة في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إنه لا يدخل في الإسلام حتى ينطق بالشهادتين، وأن إيمانه بالقلب لا ينفعه ذلك. وذهب جماعة من العلماء واختار هذا ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان إذا وقع الإيمان في قلبه ولم يتمكن من النطق بالشهادتين لعدم وجود الملقن، لعدم وجود الملقن أو عدم معرفة حقيقة الدخول بالقول أو العمل، فهذا يدخل في الإسلام وحكمه حكم أهل الإسلام. وأما ضده فلا يتحقق، فالذي ينطق بالشهادتين ولا يعلم معناها أو يعمل بمقتضاها ولا يعلم معناها فهذا لا يدخل بالإيمان، ولهذا ذكر الإيمان لأنه يقضيه وجعله في مقابل النفاق، وذكر أيضا المحبة لأن محلها في القلب، محلها من جهة الأصل في القلب، لأنه ما كل أحد يستطيع أن يظهر ثمرة المحبة لكل أحد فخوطب القلب في ذلك. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال لأخي، لأن الإنسان يملك المحبة القلبية للجميع ولكن لا يملك المحبة البدنية للجميع وبذلها، فالإنسان لا يستطيع أن يبذل المحبة البدنية لنفع الناس بجسده، لا يطيق هذا أحد من الخلق. أما المحبة القلبية فيستطيع أن يحب أهل الإيمان من الشرق والغرب كلهم لأنهم يدينون لله جل وعلا بالتوحيد، فخوطبت المحبة القلبية ولم يؤمر بذلك بالجوارح لأن تطبيقه متعدد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، فيكتفى بذلك بوجوده في القلب. قال: وآية النفاق بغض الأنصار، وذلك لفضله على الأنصار ومنزلتهم، وإنما كانت منزلتهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنصار كانوا قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام على نوعين: وثنيون وهم الأوس والخزرج، وثنيون وهم الأوس والخزرج وأهل كتاب، غالبهم هم من اليهود، وهؤلاء من اليهود سواء كانوا من بني قريظة أو من بني النضير ممن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في هذه الدائرة. وغلب على الأوس والخزرج أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول مجموعهم بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق على الأوس والخزرج أنهم الأنصار. وحب هؤلاء من الإيمان، وذلك لعملهم وطاعتهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحب النبي عليه الصلاة والسلام لهم وجب أن يحب الإنسان محبوبه وما يحبه من الأشخاص وكذلك أيضا من المعاني. فالإنسان يستطيع أن يحكم على أحد بالإيمان بوجود القرينة المتعدية، بحبه لما يحبه المحبوب. فمن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وكره ما يحبه ذلك المحبوب فهذا أمر على كذبه، وهذا من جملة النفاق، لأن انصراف المحبة للمجموع إنما يقع على حب ما يشتركون فيه. وما يشترك فيه الأنصار يتباينون من جهة المال، ويتباينون من جهة الجمال، ويتباينون من جهة الحسب، ويتباينون من جهة النسب، يشتركون بشيء واحد وهم نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كره مجموعهم كره ما اشتركوا فيه وهو ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن محبتهم هي محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن كرههم هو كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعى الكره لغير ذلك فإنه كاذب في هذا لتباينهم في تلك المرتبة. لهذا نقول يدخل في هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كره واحدا منهم بعينه فإن هذا لا يدخل في الكفر إلا ما ثبت الدليل فيه متواترا تزكيته وبيان وثبت بيان محبته، فنقول حينئذ بأن كراهة ذلك الصحابي كفر، كالذي يكره أبا بكر والله جل وعلا قد زكاه، أو يسب أبا بكر عليه رضوان الله تعالى، أو يلعن عائشة، أو يتهمها في ذاتها ونحو ذلك، فهذا كفر وإن كان واحدا لا لذات الشخص وإنما لقوة الدليل الذي زكاه، لقوة الدليل الذي زكاه، وتبع ذلك تزكيته بذاته وبيان منزلته الذي وجب أن نعمل بها. وأما ما لم يرد فيه الدليل متواترا في ذلك وإنما دخل ضمن مجموع فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بذاته. نقول هذا وقع في البدعة. لماذا قلنا وقع في البدعة؟ لأنه غلب جانبا ماديا على جانب الديني، على جانب الديني وهو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يغلب أن تغلب تلك المحبة الشرعية له لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقته أو على هيئته أو على شيء بدر منه. فمن نظر إلى شيء معين فإنه كأنه ما اعتد أو ما ملأ قلبه ذلك الفضل الذي كان من ذلك الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طعن في مجموعهم في جمهور الصحابة فهذا لا يمكن أن يقبل منه إلا ما اشتركوا فيه وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول إن هذا كفر وردة. ولا خلاف عند العلماء أن من طعن في الصحابة كلهم وفي مجموعهم أن ذلك طاعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر بذلك، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قال المصنف رحمه الله: باب. وإنما لم يذكر ترجمة للحوقه بالأبواب السابقة، للحوقه بالأبواب السابقة في قول عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى وكان شهيد بدرا، أراد بذلك بيان المنزلة والتقدم في الإسلام. ومعلوم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن السابقين الأولين يقدمون على غيرهم، من المهاجرين يقدمون على الأنصار، وكذلك أيضا فإن من شهد بيعة الشجرة وشهد بدرا فإنهم يقدمون على غيرهم، ومن آمن وأسلم قبل الفتح فإنه أفضل من الذين أسلم وآمن من بعد الفتح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. المبايعة مشتقة من الباع، وهو أن يمد الإنسان يده يريد قبض مبايعه، ويسمى البيع بيعا من هذا الاشتقاق. ولهذا يقدم الإنسان يده ليقبضها المبتاع حتى يبايعه على ما يريد، سواء كان سلعة أو شيئا من المعاني. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبايع قوما قبض أيديهم ولا يصافح النساء، وإنما يبايعهن عليه الصلاة والسلام قولا. ولهذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه قبضا إشارة إلى التأكيد والإلزام، فإن التأكيد في أمر الإسلام أعظم وأظهر من التأكيد في قضايا الأموال. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع أمته على التوحيد ابتداء، لأنه لا يقبل من أحد عمل إلا بعد التوحيد، ولا يقبل الله جل وعلا عمل مشرك، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا إذا وقع من المشرك عمل ثم بعد ذلك دخل الإيمان فإنه يقبل الله عز وجل منه ما فعله لله عز وجل خالصا في أمر جاهليته. والإشراك مع الله عز وجل إنما سمي شركا لأن الإنسان قد شرك في فعله هذا غير الله جل وعلا معه فيما هو من حق الله، فوقع في أعظم ما يحذر الله عز وجل منه وهو أعظم الظلم، والله جل وعلا لا يغفر لعبد شركه. وإنما عظم الشرك على غيره لجملة من الأمور، منها أن الشرك يحبط سائر الأعمال، ومنها أن صاحبه مخلد في النار، ومنها أن الله عز وجل لا يقبل للمشرك عدلا ولا صرفا حتى يتوب بنفسه، ولا يكفر الله عز وجل عنه شركه إلا بالمبادرة بالتوبة، بخلاف بقية المعاصي التي يقترب الإنسان من الكذب والسرقة والزنا وغير ذلك، فإن الإنسان يغفر الله عز وجل له ذنبه ببعض المكفرات، وذلك يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الشرك ليس مما يقابله كفة أخرى، فلا يوجد كفة للحسنات، وإنما هي كفة للسيئات. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها في زمنه، وإنما خص النبي عليه الصلاة والسلام السرقة والزنا والقتل، وذلك لاشتهاره عندهم، فتشتهر السرقة وأخذ أموال الناس وقطع الطريق، وكذلك الوقوع في الزنا واستهانة بالأعراض، فإن الزنا مما يشتهر عندهم، خاصة الزنا بالإماء، فإن هذا مما يشتهر، بل يتاجرون في ذلك، أشراف قريش يتاجرون بالزنا بالموالي، بل كان لسادتهم بإماء يتاجرون بها ويكسبون منها الأموال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الأمة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الأمة. لماذا؟ لأن غالب كسبها في ذلك الزمن هو من الأمر الحرام. قال: ولا تقتلوا أولادكم. إنما خص النبي عليه الصلاة والسلام قتل الأولاد لاشتهاره، ولم يذكر القتل فيما عدا، لاستقرار ذلك الأمر وشناعة قتل الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي ذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ما قيل له؟ ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وقتل الأولاد خشية أن يطعم مع الإنسان أو لغير ذلك، هذا لا شك أنه من أكبر الكبائر. وإنما ذكر الأولاد هنا، وغالب ما يفعله الجاهليون من العرب هو قتل الإناث، يقتلون الإناث للمعرة، ويقتلون الذكور خشية الفاقة، ويقتلون الإناث للمعرة وخشية الفاقة. إذن فقتل الذكور هنا ليس للمعرة، وإنما هو خوف الفقر. وأما بالنسبة للبنات فإنهم يقتلوهن للفقر وخشية المعرة. وقوله هنا: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، إنما ذكر بين الأيدي وما يتعلق بشهادة الزور، وبين الأرجل وما يتعلق بالزنا، وذلك تأكيد لتحريم الزنا وبيان جرمه وغلظ تحريمه. والنهي إذا تكرر ووقع على فعل بذاته فهذا دليل على تأكيد تحريمه. ولهذا المحرمات في الشريعة يعلم قدرها بكثرة النصوص الواردة فيها، فإنما تتكرر النصوص تأكيدا للأمر، وإذا قل النهي عن فعل بعينه فهذا دليل على عدم تأكيد الشارع عليه، وإن كان يدخل في جملة المنهيات. ولهذا نجد المكروهات التي ينهى الشارع عنها كراهة التنزيه يرد فيها نص أو نصين، وأما ما كان من المحرمات فإن يرد فيها النص أكثر من ذلك، وما كان من الكبائر فالنصوص فيها متواترة. وهذا أيضا له وجه آخر، أن الشارع إذا نهى عن شيء وكان متأكدا فإنه يأمر بضده، وإذا أمر بشيء وكان متأكدا فإنه ينهى عن ضده. ولهذا أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وأمر بالصلاة ونهى عن تركها، وأمر بالزكاة وبين عقوبة التالي. قال: ولا تعصوا في معروف. وهذا فيه أمر عظيم جليل القدر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته وتمام سيادته، والله جل وعلا عصمه وهو سيد ولد آدم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا تعصوا في معروف. والمبايع للصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا توجه الخطاب في مبايعة النبي لرعيته وأتباعه، فإنه في غيره من باب أولى، من الحكام والسادة والوجهاء والملوك وغيرهم، ألا يطاعوا إلا بالمعروف، وأما طاعتهم في المعصية فهذا ضلال. ومن قال أن الحاكم والسلطان يطاع في المعصية وأن ذلك جائز فذلك كفر. لماذا؟ لأنه قد جعل ذلك مشرعا بمجرد أمره حل ما حرمه الله. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. ولهذا قد جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السنن قال عدي عليه رضوان الله تعالى: يا رسول الله إنا لم نعبدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حرموا شيئا أحله الله حرمتموه، وإذا أحلوا شيئا حرمه الله أحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فمن قال أنه يسوغ لحاكم أو لنظام أن يشرع تشريعا ولو حرم ما أحل الله فإنه يسوغ تجاوز ذلك والعكس، فإن ذلك كافر بالله العظيم. ولا أعلم في ذلك خلافا عند سائر أئمة الإسلام من السلف والخلف من أئمة السنة. وهذه مسألة خارجة عن مسألة حكم الإنسان. ولهذا العلماء حينما يذكرون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أن ذلك لا يلزم منه صحة التشريع، فتلك مسألة منفكة. ومن قال أن له التشريع فذلك نازع الله عز وجل في حقه، لأن الله جل وعلا جعل حكمه عبادة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وينبغي أن يفرق بين التشريع، والتشريع يعني من ذلك تسوير ذلك العمل، وبين الحكم وبين التحكيم. والحكم يقع من السلطان، والتحكيم يقع من المتحاكم وهو الراعي. فالتحاكم يكون من الإنسان. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي الناس يتحاكمون إلى السلطان، والحكم والحكم يكون من السلطان، والتشريع يكون منه، ولكن يرتبط فيه إحلال وتسويق. وهذا التسويق هو الذي لا يخالف العلماء فيه. ثم قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. أي من وفى فيما أمر الله جل وعلا به، فيما أمر الله سبحانه وتعالى به، فقد وقع أجره على الله، والله سبحانه وتعالى في ذلك ثوابه جزيل. وينبغي أن يعلم أن الثواب إذا أضمر في الدليل فإن ذلك دليل على فضله ومنزلته وعظمه، وإذا ذكر بعينه فإن ذلك دليل على قصوره عليه، وإذا أضمر العقاب فهذا دليل على عظمه عند الله. ولهذا أضمر الشارع ثواب الصائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أعز به. ما هو وكيف التضعيف؟ أمره إلى الله، فإذا أضمر فإن هذا دليل على تعظيمه، وفضل الله عز وجل في ذلك واسع. قال: ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. الإنسان إذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي فنزل عليه عقاب، فزنى وهو غير محصن فجلد، أو عزر على شيء من الذنوب وقع فيه، فإن ذلك كفارة له. وهذا عند جماهير العلماء، ووقع في هذه المسألة خلاف: هل هو كفارة له بمجرد وقوع ذلك العقاب أو يلزم من ذلك توبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا كفارة لظاهر هذا الحديث، قال فهو كفارة له. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس بكفارة، واستدلوا بحديث أبي هريرة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري يكفر الله عز وجل للإنسان ذنبه أم لا، وإذا عقب على ذلك. وهذا غايته أنه لا يعلم متى ورد الدليل السابق من اللاحق، وإن كان أبو هريرة عليه رضي الله تعالى من تأخر إسلامه، إلا أنه يقال إن في هذا الحديث ظهورا، وهو أليق أن يحمل عليه فضل الله عز وجل أن ينزل على عبده عقابين. ومعلوم أن العقاب الذي نزل على الإنسان هو من الله سبحانه وتعالى، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. العقاب الذي شرع الحدود هو الله سبحانه وتعالى، فإذا أنزل العقاب على عبد لذنب وقع فيه فرحمة الله عز وجل ولطفه يقتضي أن لا ينزل عليه العقاب مرة أخرى. أما بالنسبة للتوبة فإن التوبة تقع من النفس الزكية المقبلة على الله عز وجل، وهي التي تزيل الذنب. إذا صدق الإنسان في توبته تلك فإن الله عز وجل يقبلها من عبده فتائب من الذنب كما لا ذنب له. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله. وهذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في الذنب فهو على حاله، إما أن يعاقب على ذلك في أمر الدنيا فذلك كفارة له، وإما أنه لم يعاقب وستره الله فهذا نقول لا يخلو من حاله، إما أن يتوب إلى الله ويصدق في توبته فالمرجو من الله عز وجل أن الله يقبل توبة عبده، وإذا لم يتب فأمره إلى الله. وإذا تاب الإنسان فقبل الله عز وجل توبته فهو كمن لا ذنب له. ومن العلماء من قال أنها لا تمحى من صحيفته ويقر بها يوم القيامة ولكن لا يعذب عليها. وهنا في ذكره قال: ثم ستره الله، قال فهو إلى الله، وما قال فليبادر إلى إقامة الكفارة عليه، وإنما أرشده إلى التوبة. كذلك أيضا فيه إشارة على أهمية وفضل ستر الله، ومن ستره الله عز وجل فيجب عليه أن يستر نفسه وأن لا يبدي ذنبه، فإن وقوع الإنسان في الذنب إثم، ووقوع الإنسان في إعلان والمجاهرة بذنبه فذلك ذنب آخر، فقد أضاف إلى ذنبه ذنبا، لأن الله عز وجل توعد الذين يحبون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ثم قال: إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. هذا في كل الذنوب إلا الشرك، فالله عز وجل لم يجعله تحت مشيئته سبحانه وتعالى من جهة الغفران أو عدمه، وإنما قضى الله عز وجل فيه في العقاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يجب على المشرك أن يتوب في الدنيا، فإن مات على كفره فهو من أهل النار. نعم. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القبر يفر بدينه من الفتن. يقول: باب من الدين الفرار من الفتن. الوقاية مما يخدش الدين من الدين، ولهذا جاءت الشريعة بالمدافعة، وهذه المدافعة لأعداء الإنسان، وأعداء الإنسان ثلاثة، نفسه الأمارة بالسوء، وشياطين الإنس ثانيا، وشياطين الجن ثالثا. هؤلاء هم أعداء الإنسان، والإنسان يتوقع من هؤلاء الخصوم في هذه الأرض. وقول المصنف رحمه الله هنا: من الدين الفرار من الفتن، وإنما ذكر الفرار هنا لأن الإنسان في أمر دينه يحتاط ويفزع ويوجل، كحال الذي يفر من القتل. لماذا؟ لأن الذي يحيطه الإنسان هو الدين، فهو أولى من حفظ النفس. والفتن من جهة الأصل في حقيقتها هي الاضطراب، أو ما أدى إلى عدم معرفة الحق، لهذا قال الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. فتقليب الأمور وعدم معرفة موازينها هذا من الفتن، فكل سبب يفضي إلى هذا المعنى فهو فتنة. ولهذا جعل الله عز وجل الأبناء والأزواج والأموال فتنة، لأنها تفقد الإنسان شيئا من معاني الحق. وهذا الإدراك لهذه المعاني يتباين الناس فيه، منه ما هو معاني لا يدركه إلا من كان في مقام النبوة، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن والحسين يغدمان يعثران بثوبيهما ف فنزل من منبره عليه الصلاة والسلام وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وهذا المقدار من الفتنة يدركه مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التباين حتى في تقديم بعض المتفاضلات على جزء يسير لبعض شيء من أمر الدنيا يدركه الإنسان بقوة إيمانه. ومن الناس من لا يدرك الأمور المتفاضلة التي هي كأمثال الجبال، فتجد الأمر الفاضل كأمثال الجبال وتجد ما هو دونه كحال الحصى ولا يدرك أن هذا فاضل على هذا. لماذا؟ لقصور وضعف الإيمان في قلبه. لهذا كلما كان الإنسان من أهل الإيمان وقوي في إيمانه مستمسك به أدرك مواضع الفتنة التي تحول بينه وبين معرفة الحق بذاته. والفتن لا يكاد يسلم منها أحد بهذا المعنى العام. وإنما سميت فتن هذه الوسائل لأنها تؤدي إلى اضطراب الإنسان في رأيه في عقيدته كذلك في عمله. فالفتنة التي تصرف الإنسان عن العبادة، الفتنة التي تصرف الإنسان عن إصابة الحق والقول به، هذا من الفتنة، فينبغي الإنسان أن يبتعد عنها وأن يفر عنها. والفرار بنوعين هو فرار بدن وفرار نفس. فرار النفس عن النظر والرؤية في إطلاق البصر في ما يعطي الله عز وجل الناس من متع الدنيا ولذائذها، إذا وجد في قلبه ضعفا أن الإنسان يتشرب هذا الشيء ربما يصرفه عن الزهد بالدنيا ويتعلق بهذا الأمر، وربما دفع ذلك إلى انصراف القلب عن أمر الآخرة ونحو ذلك، فهذا لم يفر من الفتن وأطلق بصره وسمعه في ذلك. كذلك أيضا لا يستمع لكل قائل، فإذا أطلق سمعه لكل قائل فهذا ربما وقع في الفتن. وأما في البدن في مخالطة الناس فينبغي للإنسان أن يبتعد ببدنه عن مخالطة الناس حتى يبتعد. والثانية لازمة للأولى، فإذا انصرف الإنسان ببدنه فإنه لا يخالط الناس ببصره وسمعه إلا في زمننا. فالإنسان ربما يبتعد مثلا عن بلد وبينه آلاف الكيلومترات لكن هي في القنوات الفضائية. ولهذا تجد بعض الناس في البر، تجد أعرابي في خيمة وهو بيت شعر ولديه الدش يأتي بأطباق الشرق والغرب، هذا جلب الفتنة إليه. هل فر بدينه؟ هذا فر بجسده، وأما نفسه فهي في الفتن. أو كان الإنسان مثلا ممن يقرأ في مدونات أهل الضلال والزيف وفي شبههم، ولو كان في أرض قفر فهذا قد وقع في الفتنة ولو انفرد بجسده. لهذا مسألة الفرار من الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لصلاحيتها في ذلك الزمن. أما في زماننا فالإنسان أعظم له الفرار بسمعه وبصره، لأن الفتن تتبع الإنسان أينما حل وأينما ذهب. فإذا لم يملك الإنسان نفسه فإنه يقع فيما يخشى منه لزوما. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مالي غنم مالي المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم يتبع بها شعف الجبال لأنه يستحيل في ذلك التجارة، وإنما الإنسان منفرد، وأمر التجارة والمضاربة في الأسواق إنما هو لحال مع الاحتكاك بالناس، والغنم هي التي ينفرد بها الإنسان ويتقوت منها ويدخل في ذلك غيرها. وإنما ذكر الغنم على سبيل المثال أو على لأن ذلك هو الأمر السائد أو الأمر الذي يدركه كل أحد من تلك البهائم. وقد يقال أن هذا أيضا تفضيل لها، فقد جاء في حديث أم هانة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالغنم فإنها بركة، وهو في المسند. وهذا قد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال أن في هذا فيه تفضيل للتجارة على الغنم، فيه تفضيل للتجارة على الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا ليس حال ليس حانا الآن، وإنما يأتي بعد ذلك. ولعل هذا يعضده ما جاء في حديث نعيم بن عبد الرحمن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 الرزق في التجارة والعشر الباقي في سائر الخلق. قال عليه الصلاة والسلام يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن، أي من أسباب الفتن، من أسباب الفتن سواء كان في فتن الدين أو فتنة المال أو فتنة الأهل أو فتنة الأعراض ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. في قول المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. وإنما أخذ ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله أحال إلى العلم الباطن، وما أحال إلى العمل الظاهر. وحينما رأى أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أرادوا أن يخالفونه أحالهم إلى شيء من أمر الباطن لا يعلمونه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك من معرفة الله جل وعلا ما لا يدركونه. وهنا ثمة أمر، وهو أن الإنسان يقع في قلبه ما هو أقوى مما يقع في جوارحه، يقع في قلبه مما هو أقوى مما يظهر على جوارحه. لهذا لا يخلو الإنسان من شعب النفاق، لا يخلو الإنسان من شعب النفاق غالبا، إلا من كان في مقام النبوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما كان لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم في الباطن أعظم من أمر الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام محكوم بأمر ظاهره بأمر العبادة والتشريع. لا يستطيع أن يجعل الصلاة مثلا الفجر أكثر من ركعتين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي عبادته إلى فيما يرخص الله عز وجل به من أمر قيام الليل. وفي القلب من اليقين ما لو فاض لكان فيه من جهة العمل ما هو أعظم أثرا من ذلك. ولكن العباد في غير مقام النبوة في غالب الناس أن ما في قلوبهم أن أعمالهم قاصرة عما في قلوبهم، وهذا فيه نوع من النفاق، وهذا فيه نوع من النفاق. وكذلك أيضا العكس ما يفعله الإنسان وليس في قلبه مما يشير إلى شيء من التصنع وهو أبواب الرياء والسمعة. وفي قول عائشة عليها رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وذلك لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق، فهو بهم رؤوف رحيم. وكذلك أيضا فإن هذه الشريعة هي شريعة سمحة لهذه الأمة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وغيره وأصله في الصحيح قال: إنما بعثت بحنيفية سمحة. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس ويرويه عنه عكرمة، وعن عكرمة داود بن الحصين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بحنيفية سمحة. والمراد بذلك هو اليسر، أن الإنسان يطيق الإتيان بها. والطاقة إنما نزل التشريع بما يطيقه مجموع البشر لا ما يطيقه الأفراد، ولهذا لا عبرة بقوة أفراد، فلا يكون التشريع يتعدى إلى غيرهم. فإذا جاء أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يأتوا بالعبادة، لأن التشريع ما نزل لهم، التشريع نزل الأمة كلها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما تخفى ببعض العبادة خشية أن تفرض على الخلق، فما تخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ابتداء خشية أن ينزل التشريع عليهم، لأنه يطيق بذاته وهم لا يطيقون، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع ربه في فرض الصلاة من 50 حتى أصبحت 5 رحمة بالأمة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيق بذلك وقرة عينه هي الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أهمية رأفة الآمر والمسؤول والقائم بأمر الله باللطف والرحمة بالخلق، وأن أمره بما يضيقون، وكذلك إيصال الخطاب إليهم باللين من غير قسوة مهما كان الخطاب قويا، وكان الإنسان أيضا على يقين. ولهذا قال حينما جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قالوا يا رسول الله إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إشارة إلى تمام عمل القلب، تمام عمل القلب الذي لا يؤثر فيه ورود التكليف عليه، لا يؤثر ورود التكليف عليه لقوة المحبة للخالق سبحانه وتعالى ودوامها. وفي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختص بغفران ما تأخر من الذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام اختص بهذا، ولم يرد عمل من الأعمال في الشريعة يغفر الله به ذنب الإنسان الذي يتأخر على الإطلاق، ولم يأتي في الشريعة شيء من هذا إلا ما كان في هذا الموضع، وما كان من إلماحة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر افعلوا ما شئتم، وكذلك أيضا في قوله لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، إشارة إلى أن الله عز وجل يغلب في رحمته تغلب عليه، وإن وقع الإنسان فإن الله عز وجل ترجى له، ولكن هذا من غير يقين وقطع بعدم المؤاخذة. ولهذا كل حديث جاء النبي عليه الصلاة والسلام قد رتب الله على عمل من الأعمال غفران الذنب المتأخر فهو خبر منكر ولا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله هنا فيغضب، في قوله هنا فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، في النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، أو أراد الإنسان شيئا من الدين وليس منه من أمور الإحداث والابتداع بحسن قصد أو غير قصد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما غضب، ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن يكون ذلك انتهك به حرمات الله سبحانه وتعالى. وإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يضرب بيده أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال ثم قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أي أنكم ما ترون من عمل فإني أعلم به منكم، وأعلم أن هذا هو التمام وأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع. كذلك أيضا فإنه ينبغي للقدوة أن يرأف بالخلق قولا وعملا، ولو كان يطيق، إذا وجد من الناس من يقتدي به ممن حوله ونحو ذلك ينبغي ألا يظهر العمل الزائد الذي توطن عليه، لأن الناس يشق عليهم هذا الأمر، فربما أورثهم ذلك قنوطا أو حملهم ذلك على التكلف وهم لا يطيقون. فينبغي له الرحمة بالخلق كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرحم أصحابه وأمته. نتوقف عند هذا الحد ونكمل فيما يأتي بإذن الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هنا ما ضابط في نصح الحاكم سرا أو علانية؟ بالنسبة لنصح الحاكم سرا وعلانيا يقول إن ذلك النصح لابد أن يقع على شيء نصح لأجله وهو الخطأ، فنقول إن الخطأ لا يخلو من حالين: خطأ قد وقع فيه الإنسان جهارا نهارا وذلك في مخالفة أمر الله، وذلك ينكر بقدره علانية، لأن المقصود ليس هو إقلاع الفرد بعينه وإنما هو حماية الناس من ذلك المنكر، ولكن يتلبس الإنسان باللين والحكمة وأن الشفقة من غير المراد بذلك، من غير أن يكون ذلك على التشفي أو مثلا الوقيعة أو التربص أو غير ذلك، فإنما يكون بذلك على الشفقة والرحمة. وهذا ظاهر في حديث أبي سعيد الخدري حينما قدمت الخطبة على الصلاة، قام رجل فقال الصلاة، قال الصلاة قبل الخطبة، قال له قد ترك ما هنا لك. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدم عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا أنكره علانية مع أنه بإمكانه إذا انتهت الصلاة ذهب إليه سرا وكلمه، ولكن نقول المنكرات العلانية ينكر علانية، ولكن بنفس الرحمة والليل والشفقة أن يزول ذلك المنكر من غير تشفي. أما المنكرات التي يقع فيها الإنسان بخاصته أو بدائرة ضيقة ينبغي أن يكون المنكر على نحو تلك الدائرة، فإذا فعله عند 5 فلا يشير عند 10، وإذا فعله عند 1 لا يشير عند 2، وإذا فعله عند قوم أو في موضع معين لم يره أحد فلا يشير عند الآخرين، فذلك من الأمور المنكرة التي لا تجوز، وهذا من إشاعة الفاحشة التي ربما يقع فيها البعض بحسن قصد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.